خلي بس القاعدة اللي كنا فيها. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل مع قاعدة المشقة تجلب التكبير، والتنبيه الموجود في آخر الشرح في كتاب قواعد المجلة يذكرنا بأنه لا تيسير في مقابلة النص، فالمشقة تجلب التيسير، فالمشقة إنما تجلب التيسير بشرط ألا يقابل نصا. فما يجيش حد يذكر شيئا يصادم النص ويقول إنه تيسير والمشقة تجلب التيسير، زي يقول مثلا ده مريض لا يجب عليه الصيام، وكمان لا تجب عليه الفدية، لا تجب عليه الفدية، ليه؟ عشان بمشقة تجلب التيسير. ما يقولش لا، دول ما يصلوش الجمعة علشان الجمعة صلاة الجمعة هتوقف المثل وتعطل الإنتاج والدنيوس والمشقة تجي التيسير. ما يقولش الصلاة في أثناء العمل تتعطل مصالح الناس ويبقى يصلي لما يروح الظهر والعصر مع بعض عشان المشقة تجلب التيسير. فكل هذه الفروع تيسيرات مصادمة للنص، مصادمة للنص. أمال الفايدة إيه؟ إن احنا نقول المشقة تجلب التيسير لما كل تيسير عايز لنا فيه نص، ما كنا اكتفينا بالنص خلاص، كنا اكتفينا بالنص في كل فرض، صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. هذه صلاه المريض، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابه خارج المدينه، هذه مشروعيه صلاه على الدابه وترك استقبال القبلة، يبقى ده بفرع بدليله الخاص. يبقى أفادتنا إيه؟ قاعدة المشقة تجلب التيسير. واخدين بال حضراتكم من السؤال؟ يعني لو جه واحد يسألني يقول لي لما أنت عايز كل تيسير يكون جاء به نص، فما فائدة قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ نقول له فائدة هذه القاعدة من نواحي عديدة. أولا أن القاعدة هذه جمعت لي فروع كثيرة يمكن أن تدخل تحت هذه القاعدة، فأعطت الفقير والمجتهد تصور لكل مشقة يمكن تعترض طريق المكلف بأنها تستدعي التيسيرات والتسهيلات. الأمر الثاني إن الفروع التي تستجد المشاكل الجديدة التي تحدث عندما يجتهد فيها الفقيه ليتعرف على حكمها يكون ملاحظ عنده، وهي فروع ليس فيها نقص لأننا بنفترض أنها فروع جديدة، يكون الفقيه مستحضر في ذهنه أن المشقة تجلب التيسير، وأن كل فرع يجد فيه حرج ومشقة لابد أن الشرع أوجد له تخفيفات. هذا فايدة قاعدة المشقة التجريبية. ندخل بعد كده على السؤال اللي وقفنا عليه في آخر المحاضرة، لماذا لم يذكر صاحب شرح قواعد مجلة الأحكام، لماذا لم يذكر تطبيقات فقهية من قسم العبادات على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وإنما ذكر لنا فروع كلها في المعاملات؟ حد يجتهد كده في الجواب؟ لأنها من باب أول فروع العبادات. لا، مش معنى انها في المعاملات موجوده يعني انها من باب اولى في العبادات. العبادات فيها لا، الجواب اللي بيسال اللي انا بختاره بعد ربنا، لان العبادات توقيفيه. لا، في الاخر لانه الف كتاب فروع المعاملات التجاريه التي تبدا في عصر. إجابة قريبة جدا من الصحيحة. الكتاب اللي معانا ده، الكتاب اللي معانا ده اسمه شرح إيه؟ شرح قواعد مجلة الأحكام العدلية. لو متذكرين حضراتكم في أول محاضرة وأنا بعرفكم بالكتاب، قلت لكم في حاجة اسمها، في كتاب اسمه مجلة الأحكام العدلية، كانت هي عبارة عن القانون المدني الذي يتحاكم إليه الناس في المحاكم في أيام دولة الخلافة العثمانية. دولة الخلافة العثمانية فكانت بتحكم بالشريعة الإسلامية، ولما حبوا يعملوا قانون يبقى ملزم للمحاكم، يبقى القاضي مش بيحكم باجتهاده وإنما بيحكم بناء على قانون، فحطوا قانون للمحاكم وبقوا بيدرسوا هذا القانون في كليات القانون اللي هي كليات الحقوق، فحطوا مجلة الأحكام، مجلة الأحكام العدلية. المجلة دي مأخوذ قوانينها من الفقه الحنفي في المعاملات، ما فيش حد هيتحاكم للمحكمة في العبادات، لأن الاختلاف في العبادات ده أمر بين المرء وربه. فكون إن هو يقرأ خلف الإمام أو لا يقرأ خلف الإمام، الخلاف فيه سائغ، ومن يقرأ أو لا يقرأ هذا ليس حقي علشان أقاضيه أمام المحكمة، ولا حق الدولة علشان تقاضيه أمام المحكمة في العبادات، لا، هذا بينه وبين الله عز وجل. فحط القانون لجلد الأحكام العدلية في المعاملات، ليس في العبادات وليس في الجنايات، ليس في العبادات وليس في الايه؟ في الجنايات. فالقواعد دي قواعد تحكم المعاملات. فلما يجي يضرب أمثلة لشرح القاعدة فلازم تكون الأمثلة بتاعته في المعاملات. فضمن ما قال لنا يحكم بناء على المادة القانونية اللي مذكورة في المجلة دي. فكأن مواد المجلة دي زي مواد قانون المدني، القانون التجاري، القاضي بيحكم بناء عليه، ملزم بالقانون زي القانون. لا، القانون، لأن القانون ده هو ضابط لحوادث جزئية، أما الدستور ده مواد عامة. فهي دي القانون. طيب نشوف المواد اللي ذكرها لنا كده، الأمثلة معذرة، نشوف الأمثلة اللي ذكرها لنا. من ضد الأمثلة قال لنا إن تشريع القرض، هو القرض ده عبارة عن إيه؟ عن إن واحد يأخذ مال مثلي ليرد مثله بعد زمن، ليرد مثله، باخد 1000 جنيه من واحد واردهم له بعد زمن 1000 جنيه، باخد أرداب من القرض علشان أرده بعد مدة أرداب من القرض كده، هو ده القرض. يبقى القرض بيكون في الأموال المثلية. الله، طب الأموال المثلية دي احنا عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا إيه؟ إلا هاء بهاء سواء بسواء، يعني إلا خذ وهاء، لازم القرض يتم في المجلس، هاء وهاء يعني خذ وهاء في المجلس، وبعدين مثلا بمثل. طب وهو اللي بيقترض، اللي بيقترض بياخذ ويدي في المجلس، ده بياخذ علشان يدي بعد. هو بيدي مثله صحيح، اخذ 1000 جنيه هيردهم 1000 جنيه بس بعد مدة، فمش متحقق فيه هاء وهاء. فكيف يجوز القرض؟ كيف يجوز القرض بناء على الحديث ده؟ كان معناه القرض لا يجوز لأن القبض لم يتم في المجلس، فشرع القرض لحاجة الناس إليه، فالحاجة دي مشقة، ليس كل إنسان عنده ما يكفيه، وتمس حاجة الناس إلى أن يقترض بعضهم من بعض لرفع الحرج عن نفسه، واحد مريض عايز علاج، واحد عنده مدارس وأولاد محتاج يفك ضغطه وهكذا، فالناس محتاجة للقرض. فبيقولوا إن الشرع الإسلامي نظر لحاجة الناس فرفع عنهم الحرج وشرع وشرع القرض. وفي الحديث اقترض النبي صلى الله عليه وسلم أو مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام لأهله. الله، معنى كده ان هو كان واخد قرض وحطت الدرع راح، لما يرد القرض ياخد الدرع. طيب، وفي الحديث ثواب المقرضين، وان القرض بعشر ان الصدقه بعشره امثالها والقرض بسبعه عشر، اللي اذكره بسبعه عشر، حد سمع ثمانيه عشر ربما انا مش متذكر، لكن المهم ان فيه ان ثواب القرض اكثر. طيب، وفي الحديث ما يدل على ان القرض افضل من الصدقه، ده متفق عليه؟ وإن كان الحديث في سنته ثلاثة. نحدد القرض الحسن وليس القرض اللي هم مفهوم العام دلوقتي اللي هي القروض الزيادات القروض البنكية، لأن في ناس بتعللها بالنص اللي احنا بنعمله. أنا لا أظن حد في الناس اللي بتدرس بقالها سبع سنين معاها افهم كلامي ده اللي هو القرض البنكي. لا كلام الحسن القروض اذا اما اذا تريد يعني التنبيه الى ان القرض البنكي، انا ذكرت لحضراتكم هنا اهو ان قضيه القرض البنكي فيها قرارات مجمع البحوث الاسلاميه من الستينيات ايام ان كان المجلس مجمع البحوث الإسلامية في شبابه وكان أعضاؤه من العالم الإسلامي، ليس من مصر وحدها، في قرار بأن القروض البنكية، القروض بفائدة، ما قالش البنكية، القروض بفائدة من الربا المحرم لا فرق في ذلك بين القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكي. المهم هو بيقول لنا بس عشان نخرج على القاعدة، يعني إن القرض شرع على خلاف الحديث نظرا لحاجة الناس إليه، يبقى داخل بقاعدة المشقة تجلب التيسير. كذلك في الشرع من القواعد الشرع العامة النهي عن الغرض، النهي عن الايه؟ الغرض، والغرض معناه الخطر، ومن الخطر ان المتعاقد يدخل مش عارف هيعطي ايه ولا هياخد ايه، زي واحد بيبيع السمك في المية او الطير في الهواء مش عارف، فهذا البيع لا يجوز. ما ينفعش اللي كان زمان بيقولوا عليه بيع الحصار، عايز يبيع له جزء من الارض يقول له ابيع لك مقدار ما تصل إليه هذه الحصاة من الأرض بمبلغ كذا، خد الحصى احرس كده هتوصل فين حته ها بعد 50 متر اكثر اقل فده بيع غرض فالشرع لها عن بيع الغرض قال لا طيب ما هو احنا عندنا بيوع بيدخل فيها المتعاقد احيانا مش عارف هياخد ايه وهي مشروعه في الفقه الاسلامي ضرب لنا مثل بالمضاربة فاكرين المضاربة المضاربة معناها كده باختصار شديد ان واحد معاه فلوس وليس له في التجارة بيروح لواحد تاجر محترف بس ايده قاصرة ما فيهاش فلوس يقول له خد الفلوس دي تاجر فيها وما يرزق الله من ربح فهو بيننا 50% ليا و 50% ليا نظير رأس مال و 50% لك نظير تعبك 50% من ايه؟ من الربح هو الربح كام؟ مش عارفين كام يبقى الربح غير معلوم إذا كان الربح غير معلوم يبقى نسبة 50% منه غير معلومة يبقى المتعاقد في المضاربة صاحب رأس المال والعامل في المضاربة هذا لا يعلم ما يأخذ وهذا لا يعلم ما يأخذ والمعاملة دي مشروعة ولا مشروعة؟ مشروعة العاملة قبلها قال لك معاملة فيها غرر هيك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر الجواب قالوا شرعها الإسلام لحاجة الناس إليها لأن ليس كل تاجر معه رأس مال فالتاجر اللي ما معهوش رأس مال محتاج لرأس مال وليس كل من ملك رأس مال يجيد التجارة أو متفرغ للتجارة فاحتاجوا أن يحصل تكامل بينهم احتاجوا أن يحدث بينهم تكامل فيتعاونوا مع بعض ويشتركوا في الربح وقد ضارب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في مال خديجة رضي الله عنها ودفع العباس كان يدفع ماله مضاربة ويشترط على العامل في المضاربة ألا يسلك بماله بحرا ولا يتجر في ذات كبد رطبة يعني ما يتجرش في الحيوانات عشان من وجهة نظر الخطرة فيها تبقى شديدة لو حصلت يجيلها حمى قلاعية ولا يجيلها غيره أو يتجر في البحر وكانت المخاطر في البحر كثيرة فكان يشترط هذه يسموها مضاربة مقيدة مضاربة وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فدل على مشروعية المضاربة يبقى برضو قالوا إن تشريع المضاربة داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير لما احتاج الناس إلى ذلك في أمر معاشهم فأباح الشرع لهم ذلك على خلاف القواعد المضطربة التي تنهى عن الغرر يبقى ده استثناء من الأمر كذلك قالوا المزارعة المزارعة واحد عنده أرض ولا يجيد الفلاحة أو غير متفرغ للفلاحة وآخر يجيد الفلاح وليس عنده أرض، فيدفع صاحب الأرض أرضه للفلاح مزارعة، هذا يأخذ ثلث وهذا يأخذ ثلثين، هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف حسب ما يتفق عليه. زي المضاربة، اتفقوا الربح بالنصف ينفع، بالثلث والثلثين ينفع، 10% في ناحية و90% في ناحية ثانية ينفع حسب الاتفاق. كذلك المزارعة يتفقوا على النسبة على النسبة. وزي في المضاربة ما ينفعش صاحب المال يقول له أنا ليا 5 قروش محددين من الربح، ينفع؟ ما ينفعش. يمكن ما تجيبش غيرهم الخمسة دول، تاخدهم انت واللي بيشتغل وتعبان ما ياخدش حاجة، ما ينفعش. كذلك في المزارعة ما ينفعش صاحب الأرض يقول أنا هآخد الجزء الفلاني وانت تاخد الجزء الفلاني، ما ينفعش. ليه؟ يمكن الناحية دي تطلع والناحية التانية ما تطلعش ذراع. يبقى العقد بينهما بنسبة من الخارج، نصف الزرع ونصفه، تلت والتلتين، الربع والثلاث ارباع، هكذا نسبة من الايه؟ من الخارج. فهم عند التعاقد يعرفوا الخارج قد ايه؟ ما يعرفوش. اذا في غرر، في غرر، لكن اباحه الشرع على خلاف النص، وهذا داخل في قاعده المشقه تجلب التيسير. لو منعناهم يبقى الارض هتبور، لا صاحب الارض يزرعها ولا ينفع حد ثاني ياخدها، يبقى الارض هتبور، ودي خساره مجتمعيه على المجتمع كله. كذلك في المضاربه لو منعناها يبقى راس المال ده هيتعطل، والتاجر مش هيعرف يتاجر، والتاجر مش هيعرف يتاجر، يبقى أباح الشرع ذلك، وهذا داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهكذا كل الفروع المذكورة عندنا في هذه القاعدة. دي استثناء من إيه؟ استثناء من ايه؟ من القاعدة العامة والاصل المقرر في الشريعة اللي هو ما فيه غرر النهي عن الغرر، النهي عن الغرر. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم، ورخص في السلم. السلم ده عبارة عن ايه؟ عن واحد معاه فلوس بيجي المزارعين في نهاية المحصول كده ما يوشك على الحصاد، بيبقوا كلهم المزارعين منتظرين انه يبيع المحصول، ده هو خلاص اوشك بس عايز يجيب الماكينات علشان الدياس والحصاد والاشياء دي، ما معاش فلوس. فواحد تاني معاه فلوس يقوم يدفع، يقول له هاخد منك 20 أرداف قرش. 20 أرداف قرش، القرش في الارض وخلاص فاضل له 10-15 يوم وهيتزرع. فيقوم ده يشتري 10-15 أرداف، بس الشرع قال له ايه؟ قال له ما تبيعش من ارض مخصوصة، انت بيع له شيء في ذمتك، لان الارض اللي عندك دي يمكن قبل النهاية بشوية هيتيجي شوية عاصفة ترابية كده تبهدل الزرعة، يبقى هتجيب له منين؟ لكن لو زرعتك تلفت في زرع غيرك موجودة، فبيع له محصول محدد بأوصافه في الذمة، تجيبه من أرضك، تجيبه من أرض غيرك، تشتري من تاجر، أنت حر، لكن ما تقولهوش من أرض دي، لأن أرضك دي أنت ما فيها الزرع دلوقتي أو فيها ومش مضمون نهايته هيبقى إيه، فسموه بيع شيء في الذمة. بيعرفوا السلف كده بتعريف دقيق بيقولوا عليه بيع آجل بعاجل، بيع آجل بصوا البي دي البه تدخل على الثمن، اقول بعت البيت ب100,000، ب100,000، مش بعت ال100,000 ببيت، لا بعت البيت ب كذا، فالباء تدخل على الايه؟ ثمن، على الثمن، يبقى بعاجل ده الثمن. بيع آجل، الآجل ده اللي هو الايه؟ المبيع، اللي هو السلعة المبيع. فأنا ببيع الآجل ده للسلعة بالعاجل اللي هو الثمن. يبقى في بيع السلم يشترط قبض الثمن في مجلس العقد، يشترط قبض الثمن في مجلس العقد، والمبيع موصوف في الذمة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يشتروا الثمر لأجل سنة وممكن لسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وتقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلام، ورخص في السلام. إذن البائع في بيع السلام، البائع يبيع ما ليس عنده ولا لا؟ والقاعدة العامة في الشريعة نهى عن بيع ما ليس عنده الإنسان، ورخص فيه. يبقى السلم مستثنى من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. وشروطه اللي هو ألا يؤدي إلى جهالة، يبقى في كيل معلوم، وزن معلوم إلى أجل معلوم. واستنبط الفقهاء من الشروط الثلاثة المذكورين في الحديث شروط أخرى كلها تؤدي إلى عدم الجهالة. فافرض هيسلم كرز مثلا، هيشتري كم أرداف رز، يبقى يشترط الكيل المعلوم أو الوزن المعلوم إن كان هيشتري بالوزن، والأجل المعلوم. وقالوا برضو ذا الرز أنواع، والفرق بينهم فرق كبير ممكن يؤدي إلى نزاع، يبقى لما يكون فيه أنواع لازم يتحدد النوع، لازم يتحدد النوع. طيب وذا المبيع كمان قد يحتاج إلى نقل وتكليف نقل، يبقى لازم يبقى طهره مكان التسليم. وهكذا كل ما يمنع الجهالة في المبيع فهو شرط في صحة بيع السلام. شرط في صحة بيع السلام. تشريع السلام ده كان على خلاف القاعدة وخلاف القياس لحاجة الناس إليه، فيدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التجلب. يكفينا من الأمثلة دي ونقول إن كده القاعدة تبقى خلاص، حضراتكم هتقرأوها، واللي يجد صعوبة في فهم أي مثال أو عبارة يبقى يسألنا فيه. طيب البعض يسميها مرابحة. بعض يسميها مرابحة، إن رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح بينهما على ما يتفقان عليه قليل أو كثير. تفضل. البيع غير القرض. فمثلا لو انا ببيع جنيهات بدولار او بريالات، ده بيسموه في الفقه ايه؟ بيع ايه؟ بيع النقد بالنقد، بيسموه ايه؟ العمله. ها؟ لا فكروا ليه صلاح فقه. بيع النقد بالنقد بيسمى ايه؟ الصرف، عقد الصرف. عقد الصرف عباره عن بيع نقد بنقد اخر. حتى ال 100 جنيه الفكة بالمجمد كما تقول له فكري، ده عبارة عن صرف. البيع في الدراهم، في الذهب، في الفضة، في الأصناف الستة المذكورة في الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، الستة دول إذا في أي حاجة بجنسها يشترط فيها التساوي والقبض في المجلس، لكن يجوز اقتراضها. هو في فرق؟ في فرق. أهو الفرق فقط في النية. الفرق بينهم في الإيه؟ في النية. إن اللي بيقرض بيقصد بذلك الصلة والثواب وتفريج الكربة. حتى ان الالف جنيه اللي انا اقرضتهم لما يقعدوا سنة عندك وقيمتهم بتقل من الزعلان ولا حاجة، لان انا فعلت هذا الفعل ايه؟ بقصد الاجر والثواب. اما في البيع لا، ده بيشتري ويبيع عشان يربح، علشان يربح. فاشترط الشرع أن يكون القبض في المجلس. الفرق إيه بين البيع والقرض؟ حيث مبدل الجنيهات بالجنيهات في عقد البيع لازم القبض في المجلس، لكن في القرض لا، مش في المجلس، مش في المجلس. الفرق فقط في إيه؟ في النية والقرض. مش احنا ذكرنا في حديث الاعمال بالنيات ان فائدة النية تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. اهو ده تمييز العبادات عن العادات، قرض عبادة والعادة البيع. فبيع الفلوس بالفلوس لازم القبض في المجلس، أما اقتراض الفلوس إلى أجل. واضح أخي ولا قصدت شيئا آخر؟ هو فعلا لا قصدت شيئا آخر يعني. طيب تفضل. لأن يعني الموازنة بين الفرق، يعني قلت الأصل في القرض هو البيع، عشان كده أنا قلت لك النية تختلف. أنت قلت هو المفروض أن القرض حرام، ولكن نتيجة الحاجة لأنه بيع. بيع قيمة زي ما احنا بنبيع كيف صالح بعد سنة، لأنه مبادلة مال مثلي بمال مثلي، والحديث اشترط في المبادلة التساوي والحلول والقبض في المجلس. القرض مبادلة مال مثلي بمثلي، لكنه جاز، لكنه ايه جاز على خلاف هذا الأصل لحاجة الناس إليه. ده اللي أنا قلت. فهل فيه عليه؟ تفضل. بعض الناس حتى بيجي يقول لحضرتك زي ما هو قرض مش عشان يجيب شقة أو فعلا لضرورة على الأقل يطلع عشان ياخدها ضفر. هل ده يجوز في حاجة زي كده ويحصل عشان يتشقق قرض بينهم؟ يبقى الكلام عن قرض الضروري. شوفوا يا كرام باختصار وإيضاح، هو الأخ اختصر علينا المسافة. القرض الضروري احنا بنتكلم عن الربا، واحد هاخد قرض بفائدة علشان يشتري مسكن، هل يجوز ولا لا يجوز؟ ما أنا عايش في مجتمع دلوقتي وعارف. أولا ليس كل الناس يملك مسكنا، ونسبة اللي مالكين مساكن بالمستأجرين مساكن أقل من المالكين، أقل من المستأجرين عددية. فشراء المسكن ليس ضرورة، ده في البداية. قبل البداية دي عايز أفصل لها، متى يجوز الاقتراض بالربا؟ متى يجوز الاقتراض بالربا؟ وهل يجوز الإقرار بالربا؟ المقرض إنسان معاه فلوس زايدة عن حاجته فلا يكون مضطرا. المقرض معاه زيادة عن حاجته عايز يصرفها، فبنقول إن المقرض ده لا يكون إيه؟ مضطرا. ومن ثم لا يجوز الإقرار بالربا. خلاص النقطة دي؟ أيوه. طيب الناحية الثانية، متى يجوز الاقتراض بالربا؟ قالوا الشرع أباح للمضطر أكل الميتة والخنزير والدم وشرب صاغة اللقمة بالخمر لأنه مضطر، فأيضا قد يضطر إلى الاقتراض بالربا. ما الأشياء أو متى يجوز له الاقتراض بالربا؟ إن هو في ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة. تفصيل هذا الكلام إيه؟ ما هو حد الضرورة؟ هي الضرورة كلمة كده كل واحد يقول انا في ضروره يبقى ياخد. هل لها ضابط؟ هل الضروره لها ضابط فقهي ظاهر نقدر نحكم به؟ قالوا نعم. من لم يتناول المحظور المحظورة إذا كان المرء بحيث إذا لم يتناول المحظورة هلك أو قارب الهلاك أو كان في حاجة شديدة. مش المشقة اللي بالديسير، مش عايزينه برضه حاجة شديدة، مش لازم حد بالضرورة بس، لا الحاجة الشديدة يعني لما يبقى عنده عيل وعايز يعمل عملية، والعملية مش هيموت لو ما عملهاش، بس هيتم تعبان، حاجة تنزل منزلة الضرورة، تبقى دي حاجة شديدة تنزل منزلة الايه؟ منزلة الضرورة. الله. طب واللي معنى كده ان الراجل ده مش لاقي اي باب خير يمده بقرض حسن. طب اذا كان واجد حد يمده بقرض حسن ما يبقاش بقى الضرورة، يبقى اذا سدت الابواب قدامه وصار بحيث يكون في حرج شديد اذا لم ياخذ. طب واحد عليه قروض، عليه ديون عايز يسددها، والاجل حل وهيتسجن، الناس تشتكي بالوصولات وهيتسجن. طيب أداء الحاجة تنزل منزلة الضرورة. طبعا الحاجة دي هتبقى الحاجة في أيامنا دي اللي ما فيهاش حد بيعذر بالإعتاق، بيقول لا يا الدفع يا الحبس، إنما على قانون الإسلام فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى إيه؟ مش هيقول له اقترض بالربا وسدد، مش هيقول له اختلط بالربا وسدد، لكن دلوقتي لا، ده البنك يطلعه من بيته ويطلعه من ويجرده من كل ما يملك ويحبسه. فيبقى هنا لو استطاع ان هو ياخد قرض بالربا ومش لاقي غير كده، يبقى ده في حاجات ايه؟ حاجات شديده تبيح له الاقراض. في الوقت اللي بيبيح له الاقراض بيقول يحرم على من معه مال انه يعطيه بالايه؟ انه يعطيه بالربا، وانما يجب عليه ان يفرج كربته ويقرضه قرضا ايه؟ يقرضه قرضا حسنا. يبقى يجوز الدفع، يجوز ان هو يدفع الربا لما يجي بقى يسدد، يجوز له الدفع، ويحرم على صاحب المال ان ياخذ زياده عن راس ماله. واضح السؤال اخي الكريم؟ ارجو يعني هذا يعمم في كل مسائل القرض اللي انت بتقولها. انا قلت لحضرتك على موضوع الربا والقروض، الناس بتفهمها كده ان في ناس بتحب يجدد العربيه، يقول لك بس انا مسوق لان العربيه دي اللي قروض رجلي وهي مواصلاتي، فانا بعترض بالربا. يعني احنا افتهمنا موضوع الربا لاقل درجات الدناءه. الجواب ده اللي ذكرته فيه جواب عن هذه المسألة. متى تكون الحاجة؟ كل واحد يقدر حاجته بينه وبين الله عز وجل وهو المسؤول عنها. بينه وبين الله ليس بينه وبين الإنسان. نخاف على الاحتياجات. عايزة حاجة بس، هي عايزة تقولي نفس الكلام وتضرب الناس. احنا كلام مجرد يعني. دكتور حضرتك قلت عليه من لم يستطع المكسب، لو انسانه ما تعرفش تشتغل فلوسها تضع فلوسها في البنك كويس، قلت عليه هذا الفتنه ده هي معاها فلوس زياده ما هتخلص، هي ما معهاش غيرها هتضطر، ما تعرفش تشغلها، لو شغلتها حقيقه هتضعف عليها، هتسترق منها، لن تستطيع. طبعا لو كانت الشرب منها هل يقاس عليها انها تضع فلوس وتاخذ عليها كويس تعيش منها؟ يقاس على ايه؟ الضروره، هل هي في ضروره في وضعها ده في ضروره ولا في حاجه شديده؟ كويس يا مبسوط، يلا قول انت بس، هي كده في ضروره ولا حاجه شديده؟ لا ولا ضروره ولا حاجه شديده. خلي بالك اصل معلش نظرتنا القصيره بتخلينا ناخد من الاسلام حته ونبني عليها نسيب الباقي. الاسلام اللي قال لها ما تعطيش بالربا وما تاخديش الربا، قبل المجتمع ان الست دي خلصت فلوسها هي ملزمة منكم. قولوها. إنما اللي حصل دلوقتي إن ما فيش حد بيسأل عن حد وهتضيع، فما تجيش تلبس ده للفقه الإسلامي. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله. والله بس الفقه ده مش للفقه، هيكون في الفقه وإنت اللي حضرتك تعرض عليهم. I'm sorry.